أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومما سوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. حمدا كثيرا دائم البقاء، مكافئا ترادف الآلاء، ثم الصلاة والسلام تترى على أجل العالمين قدرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، من علمنا كيف نعبد الله، من علمنا كيف نعامل خلق الله، من علمنا كيف تكون الأخلاق وكيف تكون المعاملة. أسوتنا، قدوتنا، حبيبنا، شفيعنا، نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي علمنا كيف يكون الوفاء. هو سيد الأنبياء وسيد الأتقياء، كيف كان وفاؤه؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام وفيا؟ لتتشبهوا برسول الله، لتتأسوا بنبينا عليه الصلاة والسلام. حين ذكرت رجوع أبي جندل ابن سهيل بن عمرو في اللقاء الماضي، النبي قال له: ارجع يا أبا جندل، ارجع إلى مكة بعد أن كنت محبوسا مسجونا مقيدا، ارجع. فرجع أبو جندل إلى مكة ليعود للقيد والحبس مرة أخرى، وقد وفى النبي عليه الصلاة والسلام. وخلي بالك، ده شديد على قلب رسول الله، شديد على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجل من أصحابه يرجع إلى السجن ليسجن مرة أخرى. لكن النبي كان ينظر إلى المصلحة الراجحة، ارتكاب أخف الضررين، كان ينظر إلى العاقبة. وقد سمى الله تعالى صلح الحديبية فتحا، ونزلت سورة الفتح على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في عودته من صلح الحديبية: إن فتحنا لك فتحا مبينا. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، انفلت رجل من مكة كان مسلما، وجاء وأوى إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان اسم هذا الرجل أبو بصير. أبو بصير جاء إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، بمجرد ما دخل المسجد إذا وراءه رجلان من كفار مكة، قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا محمد، العهد الذي بيننا وبينك، إحنا بيننا وبينك عهد، إن أي رجل مسلم يخرج من مكة إلى المدينة واجب عليك ترجعه تاني إلى مكة، فده لازم يرجع معنا الآن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. بالله عليك، لاحظ، بتسلم صاحبك بيدك إلى هؤلاء المشركين وفاء بالعهد، احتراما للعقد. وقلب النبي كله رحمة، لست أرحم بأبي بصير من رسول الله عليه الصلاة والسلام. مع ذلك هناك كلمة، هناك عهد، هناك عقد. فسلم النبي عليه الصلاة والسلام أبا بصير للرجلين المشركين، فرجع بأبي بصير. في الطريق لما وصلوا مكان يسمى ذي الحليفة أو مكان معين في الطريق، نزلوا يتغدون، بيتغدوا. سبحان الله العظيم، أحد الرجلين أخرج سيفه ومعجب بسيفه وكده، بقول ايه، ان سيفي هذا لجيد، السيف بتاع ده حاجه عظيمه جدا. فقال له ابو بصير: نعم، انا ارى سيفك هذا، ارى سيفك هذا جيدا. قال: نعم، لقد جربت به، وجربت، انا قتلت به وناس كثيرين جدا. فقال أبو بصير أرني، ممكن أشوف السيف بتاعك ده، ممكن تسمح لي أتفرج عليه؟ قال نعم. فسلمه السيف، والحرب خدعة، الحرب خدعة. فأخذ أبو بصير السيف ثم ضرب به الرجل فقتله. الآخر فر وجرى مفزوعا يهرب فين يروح فين إلى أين يذهب ويأوي؟ ذهب إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل المسجد بين عليه الرعب والذعر، قال قتل صاحبي وإني لمقتول، أنا صاحبي قتل وإني لمقتول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأاه، لقد رأى هذا ذعرا، الرجل ده مذعور، حصل له مشكلة. فإذا بأبي بصير وراءه مسك السيف وقد قتل الآخر وجاء إلى هذا. فلما رأه النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل أمه، مسعر حرب لو كان الواحد ده هيعملها حرب، هيشعلها حرب. فلما أحس أبو بصير أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسلمه مرة أخرى للمشركين انفلت، هرب كده خارج عن القانون، ليس في عهد المشركين وليس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. انفلت أبو بصير وصار في مكان يسمى سيف البحر، قرية كده على شاطئ البحر الأحمر، كمن فيه أو مكث فيه. فلما كان كلما انفلت رجل من المهاجرين، رجل من الصحابة في مكة، كلما انفلت من قيده يخرج ويلحق بسيف البحر، حتى كونوا فيها عصابة، مجموعة يعني، صار هناك مجموعة خارجة بعيدة عن هذه بنود هذا الصلح، لا ينطبق عليها بنود الصلح، هؤلاء في سيف البحر، كانوا كلما سمعوا بعير لقريش خرجت يخرجون عليها ويأخذون ما فيها. فكتب كفار مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام رسالة، بالله عليك اللي يجي لك من عندنا ما ترجعوش تاني. انظروا إلى المآل الحسن. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا الوفاء. لما كان في الهجرة خلف علي بن أبي طالب، خلف علي بن أبي طالب في مكة ليه؟ ليؤدي الأمانات لأهل مكة الذين كانوا استودعوا أماناتهم عند رسول الله. الله أكبر، بيحاربوا النبي، بيكذبوا النبي، ومع ذلك مش لاقين حد أمين في مكة أأمن من رسول الله، يحط الأمانة بتاعته عند النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى علي في مكة بعد الهجرة، بعد هجرة الرسول، ليؤدي الأمانات إلى أهلها وفاء من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة. وحكى أهل السير أن عثمان بن طلحة، وعثمان بن طلحة ده من بني شيبة، وبنو شيبة الذين في أيديهم مفاتيح الكعبة إلى الآن، إلى هذه اللحظة. عثمان بن طلحة كانوا يفتحون باب الكعبة كل اثنين وخميس، ويدخل الناس إلى جوف الكعبة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل جوف الكعبة مع الداخلين، فأغلظ عليه عثمان بن طلحة كأنه لا يريد أن يدخل، كان هذا بعد النبوة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن طلحة، يا عثمان، لعلك ترى هذا المفتاح، مفتاح الكعبة، في يدي يوما ما. قال لقد ذلت قريش وهانت إذا حدث ذلك. قال لا، بل عزت قريش إذا وقع ذلك. قال عثمان بن طلحة فواقع قوله في قلبي، حسيت أنه فعلا سيتمكن من مكة. مرت الأيام، ولما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال العباس ابن عبد المطلب لرسول الله، يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية. السقاية يعني كانت بنو هاشم موكلون بسقاية الحجاج، هم الذين يسقون الحجاج. فأراد العباس أن يجمع الرسول عليه الصلاة والسلام لهم مع سقاية الحجاج أن يكونوا أصحاب مفاتيح الكعبة، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام، أبى ذلك ورفض ذلك. وإنما نادى النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان بن طلحة اللي كان بيمنع النبي دخول الكعبة، قال أين عثمان بن طلحة؟ فجئ به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال خذ يا عثمان مفتاح الكعبة، صارت مكة دار إسلام يحكمها النبي عليه الصلاة والسلام، خذ يا عثمان مفتاح الكعبة لا ينازعكم في ذلك إلا ظالم، خذوها بني شيبة خالدة تالدة لا ينازعكم فيها إلا ظالم، فلا زالت مفاتيح الكعبة مع بني هاشم من زمن النبي عليه الصلاة والسلام بل قبل زمن الرسول إلى الآن، وفاء بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم على سيد الأوفياء، صلى الله وسلم على سيد الأوفياء، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأوفياء وإمام الأنبياء الذي يعلمنا كيف يكون الوفاء، فتخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابه واعملوا بما يعلمكم إياه نبينا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر،